الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وقفنا عند باب في ذكر زيارة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وكلامه له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الفرسية بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: فقلت يا رسول الله، هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان ابن فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول: بلى. فيقول: يا رب، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم تأثرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: إلى مثلي، ولم تسمعوا الآذان ولم تخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناه، ليس يباع فيه شيئا ولا يشترى فيه ذلك، ليس يباع فيه شيئا ولا يشترى فيه ذلك السوق. يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البذرة المرتفعة، فيبقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، كما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا. فيلقانا يبقى وفي عندك. رواية، إحنا في التالي، طيب في وفي يلقانا وفي رواية: فيلقانا أزواجنا فيقول مرحبا، فيقولنا فيقولنا مرحبا وأهلا بحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى وبحقنا، وفي رواية: ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبناه. ويحقنا، إحنا عندنا بالتمام. وفي رواية: ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبناه. وعن سعيد بن مسيب قال: لقيني أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أسم الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقلت: وفيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو. وعن سعيد بن مسيب، انتهي من أول الزيارة، هذه الزيارة أن المؤمن يزور ربه جل في علاه. فأنت في الدنيا إذا زار العبد في الدنيا أحد من المقربين أو المعظمين له، زار ملكا أميرا عالما رئيسا له أو أحد من أهل القدر والمكانة في عائلته، تجد وكما دأب أهل العلم أيضا الذين يزورون علماءهم ويذهبون بالرحلة إلى طلب العلم يتحدثون بعد ذلك أياما وشهورا وسنوات عن هذه الزيارة وكيف كانت وكيف تلقاه المضيف له، كيف تكلم معه، وكيف كانت هذه الزيارة. تجد المرء إذا في الدنيا إذا تكلم أو زار أحد تكلم بسرور وفرحة ويشعر يعني بفرح وضياء واستنارة، كل هذا إذا كانت زيارة معظمة له في الدنيا، ما بالكم إذا كانت الزيارة مع رب العالمين في الآخرة في الجنة بعد أن يدخل الأهل الإيمان الجنة، فيكتب الله عز وجل لهم أعظم نعمة وهي زيارتهم من ربهم سبحانه وتعالى. فهذه زيارة عظيمة وهذا خير وفير وردت في الأحاديث التي قرأناها وحديث أخرى، كان غالب الأحاديث التي جاءت في الزيارة فيها كلام أن الناس يتفاوتون في هذه الزيارة، منهم من يكون على منابر ومنبر معي بقى كده هنا عشان مش عارف اركز طب اشتغل مش عارف. فالزياره كان زياده الرؤيه، بمعنى الزياره اولا فيها قصدهم الى الله، الى قصدهم الذهاب الى الله عز وجل، يعني قصد الذهاب انتقال والانتقال من في الجنه الى الله عز وجل، حيث ما يطلبه الله عز وجل برؤيته سبحانه وتعالى. وفي زيارة تنعم بضيافة الله عز وجل، إكرام الله عز وجل له، قدر زائد عن مجرد الرؤية. كل هذا قدر زائد عن مجرد الرؤية، لذلك البعض فرق حتى البعض فرق من اللقاء عن الزيارة الرؤية، لأن اللقاء تبرر لما معلوم اللقاء الذي يعني الله قد ينكر الكافر وقد ينكر المنافق وقد ينكر المسلم، اللقاء الذي يعني ليس اللقاء يشترط فيه التنعم والإكرام، قد يكون هذا نوعا. أما الزيارة فهي على باب الإكرام، باب التنعم وباب الرؤية، يعني كلها فيها من الأمور. ولذلك كنا تكلمنا سابقا عن زيارة ربهم وذكرنا عدة أمور لا أعيدها، لكن سأعرج عليها لأن هي قريبة من هذا الباب. لكن هنا إثبات الزيارة كما قلت، وإن كان الأحاديث تورد فيها كلام لكن أعطوا أعضاء بعض الشواهد، لذلك تقتضي بالشواهد على إثبات الزيارة من أهل السنة. وأنا أعلم يعني أحد من أهل العلم من المتقدمين أنكر الزيارة فيما أظن عن الزيارات، ما أعلم ولا أقف على من أنكرها من أهل العلم من زيارة الله زيارة المؤمنين لربه عز وجل. وورد عن بعض الصحابة والتابعين كما هنا ورد عن أبو هريرة وسعيد بن المسيب في الحديث، لكنه إثبات كل ذلك مع كلام في هذه الروايات. جدت رؤية المؤمنين لوجه الله عز وجل صبرين كيف من جنبي أولك تفين لنا صبرين عندك انت بعيد عليك أو جنبي التليفون طب الآن صوت مازال بعيد ولا هو في أنت باللمس الآن واضح؟ طيب نقول هنا لذة الرؤية وجه الله عز وجل. قال ابن القيم في الداء والدواء: كمال اللذة والفخر ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين، أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإثار المحبة من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإثار قربه والوصول إليه على كل شيء، وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، كلما ازدادت المحبة ازدادت لذة التمتع بالمحبوب، فكلما كانت المحبة أقوى كلما كانت لذة المحب أكمل. فإذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها والنظر إلى وجه الله أو وجه الرب جل في علاه وسماع كلامه والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا قال: فوالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا كلام ابن القيم كما قلت ما زال، فوالله ما أعطاهم الله شيء أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر قال: إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، يعني كل النعيم هم فيه الجنة، فقط عندما يرون الله عز وجل ينسوا كل النعيم، ولا نعيم أعظم من رؤيتهم إلى وجه الله عز وجل والزيارة عنده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في مسند الإمام أحمد: وأسألك في دعائه، وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وهذا الذي يتمناه كل امرئ، أن دائما يدعو الله عز وجل بهذه الزيارة العظيمة وهذه اللذة الجميلة في ذلك. لذلك قال في مدارج السالكين أيضا ابن القيم: ليس في الجنة أو الجنة ليس اسم ليست الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، ليست فقط، فأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ويقصد بذلك أن لا يكتمل النعيم إلا برؤية المؤمنين لربهم وزيارتهم إياه. والظاهر أيضا كما قلنا بأن تكرار الرؤية، يعني الرؤية ليست مستمرة، أنت لا تكون رؤيتك لله عز وجل مستمرة طيلة الوقت، بل هي في أوقات محددة يحدد الله عز وجل على فترات، وهذه الفترات على حسب الأعمال، على حسب درجتك وأعمالك كانت، لأن هذا كله أبلغ في التنعم، يعني كلما ارتفع درجة المرء وارتفع درجة المرء بأعماله، وسيظهر لك ذلك من أول الحديث الذي يعني سنتكلم عنه، أنه قال إن أهل الجنة انتبهوا إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم، وهذه سنتكلم عنها، إذا دخلوها قال نزلوها، يبقى في فرق بين الدخول والنزول. فهنا الكلام على أن على حسب أنت مرتبتك في الجنة على حسب فترات الرؤية لك مع الله عز وجل. والرؤية العامة رؤية يوم الجمعة، أن الكل يراه يوم كل يوم جمعة كما قلنا، يسمى يوم المزيد. لذلك جاءت، وكنا استفضنا هذا لا أعيده، في باب رؤية المؤمنين ربهم على الأسباب والأعمال التي تجعل المرء ينال رضا الله عز وجل، ينال رضا الله بأن يجعله يرى الله عز وجل. وقلنا منها، أنا لن أعيدها مرة أخرى، ترجعوا فيها في التفصيل اللي بيناها، ما ذكره أيضا حافظ ابن رجب في فتح الباري، لا حافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح لحديث جرير، لما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضمون برؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فكان هذا من أحد الأعمال التي يحرص عليها المرء ينال كما قال الحافظ، لتنعم برؤية الله عز وجل في الجنة. والأعمال كثيرة، لذلك يرجع لها تفصيلا كما بينا من قبل، كأن المحافظة على الصلاتين الصبح والعصر تكون سببا لك في رؤيتك لربك سبحانه وتعالى في الجنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول الذي قرأناه الآن بيّن لنا أن أيضا الناس على منابر مختلفة، لما قال منابر من نور ومن لؤلؤ من زبرجد من ذهب من فضة، ثم قال: وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، ما يرون. هذه انا بقرا هذه الجمل اللي فيها فوائد ستاتي معنا. حتى اذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم اماكنهم نادى المنادي اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون ما هو الم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنه ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك اذا سطع لهم نور اشرقت له الجنه فرفع رؤوسهم فاذا الجبار جلاله وتقدست اسماءه وقد اشرف عليهم من فوقهم وقال يا اهل الجنه سلام عليكم. فلا ترد هذه التحيه باحسن من قولهم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام. فيتجلى لهم الرب تعالى تبارك وتعالى يضحك اليهم الله اكبر ويقول يا اهل الجنه فيكون اول ما يسمعون منه تعالى اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فرض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة. حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا. انتبهوا لهذه الجملة أيضا فيها فائدة سيكون. يذكره ببعض غدراته في الدنيا ويقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا التوبة النصوح تطهر بها القلوب وتمحص بها الذنوب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا يا رب. فابن القيم يقول في ذلك فيا لذة الأسماع لتلك المحاضرة. انظر ما أروع ما لذة السماع لتلك المحاضرة بينك وبين الله عز وجل ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. وقال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنيئا لأهل الجنة ما هم فيه من النعيم. نسأل الله عز وجل من فضله الجنة. اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم هذا الحديث كما قلت فيه عدة جمل منها أول جملة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم. طيب التفرقة بين نزلوها إذا دخلوها أولا ونزلوها هل أحد عنده فائدة منها؟ ما الفرق بين الجملتين؟ إذا دخلوها نزلوها ها؟ دخول عموم ونزول خصوص يعني كله يدخل ولكن المنازل بخصين ليس كل من دخل. قول أبو سفيان. الدخول وهروب مثل النزول معناه السكن ويسكنوا فيها القلوب منازلهم يعني. عندك حاجة؟ خالد. أنا سمعت من وراء مستقر قريب من ذلك الدخول قال إذا هنا لما جاء في الدخول قال إذا دخلوها ثم قال في النزول نزلوها بفضل أعمالهم. فرق بين الدخول وبين الدرجة النزول. الدخول لا يكون إلا برحمة الله بفضل الله لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغبنني الله برحمته أو كما جاء في الحديث أيضا. فلن يدخل الجنة أحد بعمله ولا النبي ولا النبي ولا برسالته ولا ببلاغه مع أنه قد بلغ. قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكان هنا في إدمار صح. إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة برحمة الله في علاه كانوا هذا إدمار في الكلام وممكن تقول أضيف غل الرحمة، ممكن أضيف إيش تاني مع الرحمة؟ قلنا بالرحمة، رحمة الله، وبإيش تاني؟ باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة أحد إلا إيش؟ قال بك أفتح. فقال ممكن تقول برحمة رحمة الله، وهذا الأصل طبعا، وباستئذان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فهنا كان الله كان يأتي في فارق بين الدخول، ثم بقى المنازل لك تتفاضل المنازل بالأعمال، منازل الناس في الجنة تتفاضل على حسب الأعمال. إذن التفرقة بفضل الأعمال، وهذا تفرقة بين الدخول وبين النزول، فالدخول بمحض فضل من الله عز وجل، وأما النزول في الجنة قد يختلف باختلاف الدرجات وباختلاف الأعمال. لذلك لا تزكي نفسك في شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته وجوده وكرمه، نزلوها بعد ذلك بفضل أعمالهم في الدنيا، والمراتب تتفاوت. لذلك عليك بقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم مش حديث الشفاعة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بك أمرت أن أفتح الجنة. طيب، هذه كانت الجملة الأولى في الحديث. ثم كانت في جملة أخرى نريد أن نبينها، تكلم عليها بعض أهل العلم في قول الله عز وجل في الحديث لما قال: ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، حتى يقال: يا فلان ابن فلان ابن فلان، تذكر يوم فعلت كذا وكذا وكذا. بعض أهل العلم، وطبعا الحديث قلنا أن فيه في السند ضعف، لكن هو نقول بالشواهد في هذه المسألة، أهل العلم يعني بكثرة الشواهد فأثبتوا جمل من الحديث. الجملة هذه بعض أهل العلم قالوا فيها جزء من فيها نكارة، بعضهم قالوا ليش قالوا فيها نكارة؟ نعم، بعضهم قالوا فيها نكارة لأن الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يرخي الله عز وجل عليه كنفه، أو يرخي عليه كنفه سترا عليه، فيقول: يا عبدي ألم تذكر يوم كذا وفعلت كذا، فيذكر الله بذنوبه، فيقول: سترتا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا كان قبل دخول الجنة. فالبعض قال إن الله قد ستره في الدنيا، ولم يفضحه على الملأ في يوم القيامة، بل ذكره بها لما يكلم الله عز وجل كل عبد بينه وبينه ويقرره بذنوبه ثم يغفرها له، فلم يفضحه له في قبل دخول الجنة. فهل يفضحه على الملأ الأعلى في الجنة أو يخبره بذلك؟ البعض رأى أن هذه الجملة فيها نكر، والبعض حملها على أنه يذكره بنعمته عليه، وأن هذا الوقت ليس وقت تنكير ولا يعني كما يقال إنه كلامه الذي فيه تنقيص أو شيء، لكن هو كان يذكره بالنعمة عليه. أيا كان، أردنا أن نبين البعض حملها على ممكن تكون فيها نوع من النكارة، والبعض أرى أن هي فقط من باب تسكين نعائم الله له على ذلك، وليس فيها نوع من التبكيت، لأن خلاص بعد دخول الجنة لا أحد يلام على شيء ولا أحد يلتفت إلى شيء أيا كان هذه أو تلك. لكنه هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم جدا في مسألة زيارة الرب كما قلنا، وهذه المسألة النفيسة الجليلة لابد للمرء أنه يتدبرها ليلة نهار، وأنه يحاول أن يشبع قلبه بالأعمال التي تمكن له وترفع له الدرجة عند ربه سبحانه وتعالى في هذه الزيارة. رؤية الله عز وجل قلنا قد بيناها من قبل تفصيلا، وقلت تفصيلا بأدلة كثيرة أذكركم بها فقط، لن أستفيد بغير ذكر خمسة أدلة من في مسألة الرؤية، حتى لن ومن أراد أن يستفيد يرجع بقى إلى باب الرؤية التي تكلمنا عنه من قبل، وبينا فيه الأدلة والرد كمان على الذين أنكروا الرؤية، وتكلمنا تفصيلا لو تذكروا أيضا على حال الرؤية، هل المؤمن والكافر والمنافق، وكل منهم له حالة في مسألة الرؤية لو تذكروا، وتكلمنا عن الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة، ورؤية الله عز وجل في الآخرة ورؤية الله عز وجل في الدنيا، وتكلمنا بالتفصيل أيضا عن رؤية الله في الدنيا يقظة ومناما، أظن كل هذا تفصلنا فيه وتكلمنا فيه. لكنه نقول بأن رؤية الله عز وجل طبعا في فارق بين الرؤية وبين الإدراك، قال تعالى لا تدركوا الأبصار ويدرك الأبصار الآيات في الأنعام، وهذه لا تنفي رؤية الله عز وجل بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل قد جاء في الحديث، وهذا الحديث الذي فيه رواية الذي قلتها الآن من ممكن يعد من أصح الأدلة، لما قال إن الله إن لكم موعدا أنجزكموه ثم يكشف الله عن الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم فما أعطوا نعيما أو فيما أعطوا نعيما مثل هذا النعيم. تصريح في هذه الجملة تصريحا بالنظر إلى وجه الله عز وجل ورد على المخالف الذي ينكر الرؤية. وقلنا من قبل الرؤية والكلام والعلو من المسائل الرئيسية في المفارقة بين اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم. فكأن هذا النص يعني ثابت كثبوت الجبال الراسيات في مسألة وضوح تطعية رؤية المؤمنين لربهم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة إجماع أهل السنة. من ذلك منها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقلنا هنا نتعدي في النظر بإله يفيد هنا الرؤية البصرية، وإلا النظر قد اتعدى بنفسه وقد اتعدى بالباء، والكلام هنا عن التعدي بإله، وقلت لن أفصل يعني نحن تكلمنا في ذلك. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه تفيد رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة، كما قول بالعين الباصرة. وأيضا منها قول الله عز وجل على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون من قوله تعالى. طب هنا وجه في المتطففين، وجه حد مذاكر ولا مش عارف؟ نعم جدا أحسنت، نعم حسب المعمول على الأرائك ينظرون لأشجار الجنة لأنهارها لحور العين، ينظرون إلى كذا، ينظرون إلى الله عز وجل، فحسب المعمول يؤذن بالعمول بالعموم، أو حسب نفي المعمول نفي المعمول يؤذن بالعموم أو نفي المفعول أيضا، كل هذه قاعدة هي قاعدة لغوية وأصولية. بعد ذلك هنا ينظرون على الأرائك، يعني هنا من الذين ينظرون؟ أهل الإيمان طبعا سينظرون، لما حذف المعمول فأفاد العموم، ينظرون على كل شيء ومنه ينظرون إلى الله عز وجل. الآية الثالثة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب هدينا ما فيها الذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه الكريم، وهذا تفسير من؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهنا يعني ثاني درجة، لأن تفسير الآية القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية أو النظر إلى وجه الله عز الكريم. وإن من أيضا الآية الرابعة لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال هنا يوم المزيد ويوم الجمعة، أو المزيد هنا هو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قالوا هنا أو بعضهم قالوا المزيد وزيارة الله عز وجل ورؤية وجهه الكريم أيضا. ومن قوله أيضا تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أهل الكفر والعصيان والطغيان وأهل الجحود، كما قال الشافعي، حجبوا فين؟ في الغضب، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فجحدوا، فلما غضب الله عز وجل لم يروه. فقال الشافعي فلما حجب نفسه عنهم في الغضب فرآه أهل الإيمان في الرضا، كما قال الشافعي في الآية، استدل بالمفهوم المفهوم في الآية في ذلك أيضا، لأنه لما كان التبكيت والتقريع والتوبيخ لأهل الكفر، فكان الأهل العباد الرحمن القربة والرؤية من الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي حجبهم في الغضب، فإذا في الرضا يرى أهل الإيمان رب سبحانه وتعالى. فهذه الرؤية كما بينا الآن متواترة عند أهل السنة والجماعة ولا إنكار فيه. وبعد وأذن، طيب خلاص نقف، نكمل بعد الأذان إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. انتهينا من الأدلة في الكتاب، بس نعود إلى أدلة السنة ونكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما زلنا في باب زيارة المؤمنين، في ذكر زيارة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وكلامهم وكلامه لهم. وكنا قد ذكرنا الأدلة من الكتاب على إيجاز، طبعا ما قلنا وجه الدلالة ولا وجه الشاهد وكيفية الدلالة، لأن كل هذا إلا باليسير لأن بيان ذلك تفصيلا من قبل، فيرجع لباب رؤية المؤمنين لربهم. لكن هذه كانت الأدلة من الكتاب، أدلة أيضا من السنة، حديث ذكر معنا في الباب بأنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لما سألوه عن رؤية الله عز وجل في رواية قال لا تضرون، أو قال هل ترون القمر ليلة البدر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في رؤية الله عز وجل كرؤية القمر ليلة البدر، قال لا تضرون ولا تضمون، وفي رواية بدون التجديد لا تضامون. وكل هذا كما قلت قد بيناه في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومن أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في السنن، نعم في السنن، لا هذا حديث أبو موسى في الصحيحين رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما أنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما ما فيهما، ثم قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. والله عز وجل إذا نزع رداء الكبرياء يرون الله عز وجل. وقلنا أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وهذا من الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقالوا إجماع أيضا على أنه، وقلنا أظهرنا الخلاف، أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا بحال من الأحوال، لأن الله عز وجل قد كتب أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل يقظة طبعا في الدنيا، لقول النبي، قول الله عز وجل لما طلب موسى الرؤيا بعد أن سمع كلام الله فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقلنا أن هذا كله بيناه من قبل بأنه دلالة على عدم جواز رؤية الله عز وجل يقظة في الدنيا. هذا كان بإيجاز. وقلنا الرؤية أيضا، هنا تبقى لنا في مسألة الرؤية، الرؤية عامة ورؤية خاصة، على لو قلنا بأن الرؤية العامة وهي الرؤية على عرصات يوم القيامة، وهذه الرؤية ليست رؤية السرور لكن رؤية الاختبار والفتنة الذي اختلف فيها العلماء على مسألة هل الكافر يرى، هل المنافق يرى، هل أهل الإيمان، طبعا اتفقوا على رؤية المؤمن، والبعض قال برؤية الكافر أيضا على حمل اللقاء على الرؤية لأن الله عز وجل يلقى بالكافر ويقرره، وبعضهم قال لا يرى وبينا ذلك أيضا. ثم اختلفوا مع المنافق هل المنافق يرى أم لا، وقلنا بالراجح أن الكافر لا يرى، تبقى المنافق على حديث العرصات يوم القيامة لما يكشف الله عز وجل عن ساقه سبحانه وتعالى، فبعضهم استدل بذلك على رؤية المنافق مع أهل الإيمان، وأيا كان التفصيل يرجع له. لكن هذه الرؤية تسمى الرؤية العامة، يعني الرؤية العامة سواء هي كانت في عرصات يوم القيامة، ثم الرؤية الخاصة رؤية اللذة والنعيم والسرور، وهي التي تكون في الجنة عند دخول أهل الجنة، بعد دخول أهل الجنة الجنة، فهي رؤية خاصة كشف الحجاب وكشف الحجب من الله عز وجل، يرى أهل الجنة والله عز وجل وينظرون إلى وجهه الكريم. وهذه الرؤية، قلنا هذه الرؤية الخاصة التي هي الاتفاق إلى أهل الجنة فقط، أما الرؤية العامة قد ذكرنا الخلاف فيها من قبل فيرجع إلى ذلك. تبقى لنا في هذا الباب الفوائد المستنبطة، وقلنا قد بينا الجملة الخاصة بدخول الجنة ونزولها، ثم بينا أيضا مسألة بعض الإنكار، بعض أهل العلم لما أنكروا قول الله الجملة هذه قالوا فيها نكارة، مسألة تذكير الله عز وجل لعبد من العباد بما فعله. أيضا في مسألة أخرى هنا في فيقبل ذو البزة المرتفع ومن هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، فما ينقضي آخر حديث حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. هنا هذه المسألة أنه لا حقد ولا حسد في الجنة، يعني هو سيرى من في مرتبة أقل من الأول سيرى له وفي منابر وفي حلة، فيعني يبهره ذلك. يقول هنا في الحديث: لا يمر الحديث حتى يكون قد كسي هذا وأعطي له هذا الذي كان يتمناه، على أنه قال: لا أحد يحزن فيها. ودل ذلك على أنه لا حقد لا حسد في الجنة، حتى الذي سيرى من هو في مرتبة أعلى منه لن يكون في صدره شيء تجاهه. الله سيردي الجميع، وهذه من أعظم النعائم، لأن لو كانت كنت ممكن يجاك الحسرة على أنك كنت ترى من هما في العلو وأنت تتمنى في الجنة، خلاص انتهت المسألة، هذا ما قامك سيكون، إلا لو أذن الله أن يرفع، لا ترفع من مرتبتك بقى بشفاعة أحد من أهل الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذاتهم بإيمان الحقنا بهم. ما يعني الآية؟ نعم أقصد ذلك. فالشاهد هنا إيش؟ إن لا حتى لو رأيت من هما في أعلى الجنان وأنت لست معهم لن يكون في قلبك لا حقد ولا حسد، وهذا من كرم الله ومن فضل الله عز وجل، لا حقد ولا حسد في الجنة. هذا نعيم آخر، انتبهوا، والله هذا نعيم غير النعيم اللي أنت فيه، نعيم فوق نعيم، أنك ينزع من قلبك الحقد والحسد، بلاش الحقد الحسد، أو حتى يعني التمني ما عند الغير في قلبك شيء. مش عايز فأنك تتمنى ذلك فلا يكون في القلب لا دغل ولا حقد ولا حسد ولا تشاحن. وهذه قلت من أعظم النعائم، أنك في الجنة ستجد اختلاف المراتب، ستجد مراتب كل الجنة فيها اختلاف مراتب، ومع ذلك لن يكون في ذلك لا طمع ولا في مكانات الآخرين، كل هذا لن تجده في الجنة، لا يبغون عنها حولا. فهنا هو فقط لما يرى الأخ أخيه على المنابر من الذهب والزبرجد يبتسم ويمتلئ سرورا لأخيه، فلما امتلأ سرورا لما رأى عليه الأخ الله عز وجل كفأه فأعطاه. وهذه انظر نعائم فوق النعائم، وهذه لا تفقد في الجنة ولا حقد ولا حسد ولا غير ولا كل ذلك. هذا من هذه أيضا الجملة التي جاءت في الحديث من فوائد فيها. ثم أيضا لما يعني يروا أهل الجنة الله عز وجل يزدادوا بهاء وجمالا، حتى أنهم عندما يرجعون إلى أزواجهم فينظرون إليهم فيقولن مرحبا وأهلا بحبنا، حبنا يعني محبوبنا، زي ما قال أسامة حب وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبوب لذلك. فقالوا هنا: لقد جئتم وإن قد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فرقتنا، يعني المرء برؤيته لله عز وجل يرجع أجمل من مكان. وفي رواية أن أيضا النساء يرجع الزوج يجد امرأته في أفضل وأنعم مما كانت أن تركها فيه، هذا أيضا من نعمة الله عز وجل على النساء أيضا في ذلك. فهذه فائدة، وفي أيضا علو مكانة أهل الجنة جميعا، لأن هنا في الجملة التي قال فيها: وما فيها دني، قال لما قال ومن هو دونه وما فيهم دني، وهنا يقصد أن كل أهل الجنة في علو، كلهم في رقي في سمو، يعني لما قال في دون هو الدرجات لكن ليس فيهم دني، يعني كل كيف يكون فيهم دني هم أهل الجنة، بل كلهم في أهل هذا أهل الفضل، أهل الذين الله عز وجل رضي عنهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة، أهل الرقي والعلو والسمو. فهنا يبين لنا بأنه لا دنية في الجنة أبدا، وإن اختلفت الدرجات لكنهم كلهم من أهل الفضل كذلك أيضا. وهذا تصريح إنه كلهم من أهل السمو والعلو. حتى قال: وما يرون أصحاب الكراسي أفضل منهم، هذه في الذي تبيناها أيضا. ثم انظر هنا أيضا في نفس المسألة، هذه الذي رأى هذا صاحبه في المنابر فسعد ولذ به بما عنده من سرور، جاءه الله عز وجل أو أعطاه الله عز وجل مثل ما كان عند أخيه، وكأنه كما يقال عند العوام: من جاور السعيد إيش؟ يسعد. فهذا جاوره أهل المنابر، فلما جاورهم ورأى ما فيهم من لذة وسرور الله عز وجل أعطاه مثل ما كانوا هم عليه. وفيه أن المجاور يعني، وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين إيش؟ نافخ الكير وحامل المسك. فأنت الآن عندما تكون مع هذا شوف ما يصيبك، وعندما تكون مع هذا ما يصيبك. وفي الجنة لأن كلهم أحد حمال المسك، فكان أصابه ما رأى عليه أخيه من منزلة، والله عز وجل قد أعطاه ذلك. وقد بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن أيضا في الدنيا قد يكون أصحاب الذين يكونون من مع الإبل غير الذين يكونون مع الغنم، فالإبل فيهم ما فيهم من الخيلاء وفيهم من الكبر، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر والخيلاء في أهل الفدادين أهل الإبل. وفي رواية قال أيضا في أهل الخيل، لأن الخيل تتبختر وتمشي وتركب وفيها ما ذلك، ويكون السكينة والوقار في أهل الغنم، فكل من يجاول شيء يأخذ من بعضه. وهذه مسألة مهمة أيضا لك في الدنيا الصحبة، كما يقال الصاحب ساحب، لكن هنا في الآخرة طبعا دل ذلك على أن حتى في الآخرة من جاور هؤلاء يسعد بمجاورتهم، والله عز وجل يعطيه أيضا فيه أيضا. طب هذه الفوائد. هنا في الحديث الذي يليه حديث في نفس الباب، قال فيه اللي هو ذكر عن أبي هريرة، لم عن سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، ثم ذكر في الجنة سوق فقال له الحديث. وهذا فيها فائدة عظيمة جدا، أن يعني تلطف الأكابر مع من دونهم، أو لا شك أن أبو هريرة أعظم مرتبة من سعيد بن المسيب. أبو هريرة صحابي رضي الله عنه جليل، وسعيد بن المسيب هو من أفضل التابعين وأعلم التابعين، لكنه دون مرتبة أبو هريرة. يشوف كده في سير جالس. لا ما هو الواي فاي شغال، الحمد لله ما عندناش مشكلة. هو محمد جوه؟ ايه؟ ايه؟ لا مش عامل كده. بعدين اقول استنى بس في شويه الان ننتظر بس وكونكت اهو. لحظه نفتح هنا ترجع. طيب كنا فين؟ خلصنا. نعم، هذه تلطف اهل الفضل بمن هم دونه. وابو هريره يقول سعيد بن المسيب يدعو له، يعني قال اسال الله ايش ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه، حتى قال له في جنه سوق فذكر له هذا الحديث. ونقول ان هذا يعني اهل الفضل يتلطفون ويتقربون لمن دونهم، حتى لو كان هذا هو شيخه كان ابو هريره سعيد بن المسيب وكان اعلم التابعين، لكنه يدعو له ويتقرب اليه ويدعو له بالخير وان يجمعه بينه يجمعه معه في الجنه. وهذه فائدة أيضا التعامل لما نقول الأكابر مع من دونهم في الفضل في الدعاء لهم والسؤال أن يجتمعون معا في الجنة. ندخل في الباب الذي يليه وفي حديث 70,000. في أسئلة؟ قلنا لغة أهل الجنة العربية دي ثابتة. نعم، لغة أهل الجنة اللغة العربية. في الحديث النساء لا يكونون في الزيارة، هل لهم زيارة خاصة؟ قلبك ضعيف في الزيارة. تكلمنا فيها واستفدنا في مسألة الرؤية وغيرها، بس انت بتحن. ارجع للسؤال بقى، سيكون لهم اكيد خير وفضل، يعني هم سيزدادوا بهاء عليهم طبعا. تكلمنا في مسألة الرؤية دي طبعا. طيب نقرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وشيخنا والحاضرين. قال المصنف عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وعدني أن أدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال زيد بن الأخنس: والله ما أولئك من أمتك يا رسول الله إلا مثل ذباب الأصهم في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000 وزادني 3,000. وعن وعن ابي امامه البهلي يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدني ربي الجنه من امتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حفيات من حفيات ربي عز وجل. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وعدني ان يدخل الجنه من امتي 400,000. فقال ابو بكر زدنا يا رسول الله. قال وهكذا وجمع يديه. فقال زدنا يا رسول الله. فقال هكذا وجمع يديه. فقال عمر حسبك يا ابو بكر. فقال ابو بكر دعنا يا عمر ما عليك ان يدخلنا الله الجنه كلنا. فقال عمر ان الله تعالى ان شاء ان يدخلنا الجنه بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب عظيم فيه من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه. الصوت عندكم على التليجرام. وفيه حديث أنه قال أن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. وصل النت. وصل؟ لا هو كان شغال. تحت هنا مين طيب؟ تعمل ايه انت؟ طب من هنا انت عايز ايه مش فاهم؟ انا ده؟ اكتب الباسورد دي؟ هو على فكرة عن سيف خلاص للأسف. قال إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ثم ذكر ومع كل 70,000 وزادني 3 حفيات. ثم ذكر الحديث الثالث حديث وثلاث حفيات من حفيات ربي إلى أن جاء من حديث عمر رضي الله عنه وأبو بكر حديث أنس أقصد أن الله يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال زدنا يا رسول الله أبو بكر وهكذا وجمع يديه. قال زدنا يا رسول الله. قال هكذا وجمع يديه. قال عمر حسبك يا أبو بكر. قال أبو بكر دعنا يا عمر ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. قال عمر إن الله تعالى إن شاء أن يدخلنا الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. الله عز وجل تفضل على أمة الإسلام بكثيرة ومن ذلك كثرة من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب. من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم والكلام المذكور في هذا الباب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وعدني اي اعطاني وعدا. وعدني اي اعطاني وعدا والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى ان يدخل الجنه من امتي 70,000 وهم الذين جاء وصفهم في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مواصفاتهم قالوا الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهنا في الرواية التي معنا قال فيها زيد بن الأخنس رضي الله عنه والله ما أولئك من أمتك باب الأصهب. في رواية في الذباب ودي الأشهر وهنا جاء في الذبان وهي واحد ويقصد به الذباب. هو الذباب الأصهب هو ذباب أسود فيه حمرة يعني أو هو أحمر فيه يعلوه سواد. الصحيح نقول هو أحمر يعلوه سواد هو قليل يعني هو قليل في الذباب الكثير. ذكر وقال لهم وما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب في روايات يعني جاءت تصحيفا أو في الذبان والمعنى واحد المقصود هنا أنه عدد قليل من الذباب الأصهب الذي هو الأحمر الذي يعلوه سوادا، وهذا جنس الذباب قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني 70,000، مع كل 1,000 70,000، وهذه زيادة غير الصحيحين، يعني مع كل 1,000 70,000. ثم استزاد النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. ثم قال وزادني ثلاث حفات، أي ثلاث غرفات بيد الرحمن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. عبر بالحفيات لأن دائما قالوا من شأن المعطي إذا أراد أن إذا استزاده أحد أو استزيد فإنه يحفي بكفيه من غير حساب، يعني دائما حتى عند العرب يأخذ بكفيه، طبعا المال لسه الأعلى من لما يجي يوزن بشيء ثم يعطيه زيادة بالكفيه. فهذه الحفيات لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل، لأنها من عند الله، فلا أحد يعلم مقدارها. وهذا ليبين لك قول عمر لما قال لأبو بكر، لما نمشي أبو بكر يطلب النبي زدني، فقال يا عمر، عمر يقول أبو بكر قل لعمر إيش إن الله إن شاء أدخلنا الجنة كلنا، يعني ليش ما تسيبني حسيات تزيد؟ فقال لو شاء أدخلك بكفة واحدة، لأن هذه الحثوة الواحدة أنت لا تعلم مقدارها، فإن أراد الله أن يدخل كل الناس الجنة بحثية واحدة أو بكفة واحدة لفعل ذلك. فقال صدق عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يريد زيادة الحسيات لزيادة من الدخول. لذلك يعني فالمسألة ليست في العدد، لأنك لا تعلم المقدار، لأن الله عز وجل أبهم المقدار لك وأنت لا تعلمه، فقد يكون إذا أراد الله ذلك بواحدة فقط أن يدخل. أي لذلك قال إن لا هذه الحثيات لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. وطبعا هذا على سبيل التقريب كما نقول، ليس يعني حتى للبعض انه يقول ان المساله لو في روايات اخرى باكثر بعدد اخر فهي المساله على سبيل التقريب، وكان هنا لا اعلم روايات غير الثلاثه هذه في مساله العدد. الشاهد ان هذا الحديث من ارجى الاحاديث، يعني هذه ليس عندنا احاديث في الشرع تكون من باب الرجاء، وهذه الحديث من ارجى الاحاديث التي يعني على المرء انه دائما يدعو الله عز وجل بها. وهذا الذي فعله عكاشة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال يا رسول ادعو الله ان يكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم. ثم قال الرجل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يكون منهم، فقال ان اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغلق الباب. وبعدهم قال ان الله ان النبي اوحى له من عكاشة منهم ولم يوحى للرجل، يوحى له من الرجل منهم. وبعدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغلق الباب، يعني خلاص حتى ما يسال يعني يكثر السؤال، فكان عكاشة هو الذي سابقة بالسؤال فكان له السؤال، ولذلك أنت عليك بالمسابقة وسابقه وسارعه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنت عندما تجد الفضل بشيء احرص على نيله مسرعا ما تتوانى في ذلك. وهذا الذي عكاشة يضرب لنا مثالا لذلك، ما انتهى إلا أن سأله أن يدعو الله له بذلك فكان له ما أراده. وهذا نقول هذا الحديث عظيم جدا، نقول لأنك عليك أن تتدبر، أن تسأل الله أن تكون من زبرة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. والله قد فتح الباب لذلك 70,000 ومع كل واحد 70,000، بل بعضهم قال مع كل واحد من الواحد 70,000 في رواية، يعني تظل 70 كأنه مسلسلا. ويكفيك حثيات الله عز وجل أن تكون منهم كما استزاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أذكركم وأذكر نفسي، ولا أذكركم فقط بل أذكر نفسي أن الجنة هي أعظم مطلوب، أعظم مطلوب لنا في هذه الحياة هي الجنة، أفضل مأمول لنا في هذه الدنيا هي الجنة، هي التي ترجى والتي يسعى إليها المرء، بل يهارول إليها المرء، بل يسارع إليها المرء، لأن هذا هو موطنك الأصيل والأصل، هذا الموت الذي ستستقر فيه ويكون لك فيه الخلود بعد ذلك. الدنيا ستمر عنها مرورا ثم تنتقل سنوات، مهما زادت هذه السنوات لكنك ستراها تجري سريعا جدا، ثم يأتي الأجل ويأتي الخلود بعد ذلك. فهذا هو الذي على المرء الفقيه اللبيب أن يعمل لما كان بعد ذلك. لما سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام، قال عند أول قدم تضعها في الجنة. فإذا الراحة لن تكون في الدنيا، هذا يعني مغبون من يظن أن الدنيا فيها راحة، لكن أنت ما تعيش في الدنيا وتتحمل المصائب وتتحمل الابتلاءات وتتحمل الشدة في أمور إلا أنك تأمل ما عند الله في ذلك، تأمل وتنتظر اليوم القيامة يوم الحساب يوم دخول الجنة بأن الله يكرمك وينعم عليك بذلك. فهنا هذا الجنة هنا الذي ليس فيها العناء ولا تعب ولا شقاء، بل راحة وسعادة، وفيها الهناء، فيها السرور، فيها الحور، فيها الحور العين، وفيها أيضا النعائم التي لا، كما قال ابن عباس فيما أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يمكن أن تتصور ما في الجنة من نعائم أبدا، ما جلست لتتصور ذلك، فهي أعظم من ذلك. لذلك كما جاء في عجبا للجنة نام طالبها، وعجبا للنار نام هاربها، فكيف أردت الجنة تنام عن ذلك، وكيف إن أردت أن تفر عن النار تنام عن هذا الهروب. فعليك أن تسارع في الجنة لطلبها، وتسارع في الهروب من النار بالبعد عن كل ما يدخلك إياها. والله عز وجل قد غرس جنات عدن سبحانه وتعالى كرامة بيده، وقد أعطاها جائزة لعباده المتقين المحسنين أهل الإيمان. وسلعة الله غالية، سلعة الله غالية، الله عز وجل لا يعطيها لأي أحد، بل يعطيها لمن يستحقها. فهنا وليست السلعة زهيدة، بل لابد لها من عمل، لابد لها من تعب، من نصب، من جهد، كما قال عليه وسلم حتى لعائشة في الحج: لا أجرك على قدر تعبك أو على قدر نصبك أو على قدر جهدك في ذلك. معاني الروايات في ذلك، هذا إن كان في عبادة من العبادة، ما بالك إذا كنت تريد الأعظم شيء، أفضل شيء لابد لك فيها وهي الجنة، لابد لك فيها من تعب. ولذلك لا ينالها إلا أصحاب الكرامة النبلاء الذين الشرفاء العظماء من الأنبياء والرسل وممن بعدهم في أصحاب الدرجات العلى. ولا شك أن أعظم شيء يدخلك الجنة هو التوحيد. أولا هو التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أول شيء لابد تبحث عنه هو التوحيد الخالص الكامل، لأن الحديث هذا لو ما نجد كلام عن الأربع جمل اللي فيه دخل فيها طبعا أمور من أمور التوحيد، وقدح فيها في كمال التوحيد أمور، وإن كان في أصل ليست في أصل التوحيد، لكن إن أردت دخول الجنة لابد لك أولا تحقيق أصل التوحيد وعدم الشرك، لقول إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلن يغفر الله عز وجل الشرك لكن يغفر ما دون ذلك. فالاجتهاد أولا على تحقيق التوحيد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فهذه هنا هذه يبين لك بأن الإيمان وعمل الصالحات هو الأصل في ذلك. وطبعا كما جاء في الـ في الـ في الـ في الآيات بأن الله عز وجل قد بين أصناف الناس: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه المراتب الثلاثة. لذلك هنا الحديث هذا في 70,000 لابد أن يكون في من طبعا الظالم أنه لن يدخل في ذلك، والمقتصد الذي أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، والسابق بالخيرات يرجى له ذلك لو أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات وفعل المستحبات وتجنب المكروهات. وطبعا هنا فنقول هنا عليك أن تكون من أصحاب هذه الدرجات، هذه الطبقة العليا في ذلك، وإن نزلت تنزل إلى الوسطى ثم تعود إلى العليا بعد ذلك، لكنك تحرص كل الحرص على أنك تكون ممن اصطفاهم الله عز وجل من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أول الأمر شرأبت نفوس الصحابة، ما ذكر لهم الأول مواصفاتهم لأنه ما كان يعلم من ذلك، جلسوا الليلة يسألون أو غابوا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فبعضهم قال الذين ولدوا في الإسلام وماتوا في الإسلام، وبعضهم قال الذين هاجروا ولهم الفضل، وقعد كل واحد يوم يتكلم من الذي سيكون له ذلك. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم هذه الجمل الأربعة التي قال فيهم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الجمل الأربعة الآن سنمر عليها بقدر ما نستطيع، لأن هي المقصودة في الحديث 70,000. لابد أن نتعرف كيف يكون المرء من 70,000 الذي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال وعدني الله، يعني الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ونقول في مسألة الذين لا يسترقون، وهنا جاءت السين بالاسترقاء، لأن طبعا رواية مسلم يرقون وعلى أهل العلم تكلموا فيها على أنها على سبيل الشذوذ أو النكارة، على أنه لأن الرقية قد ثبت النبي قد رقى أو رقي، نعم سلام، وهو رقى، هو رقي ورقى، رقاه جبريل أو الملكان لما جاءوا ورقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة. فليست المسألة في الرقية بل في طلب الرقية، الذين لا يسترقون، يعني الذين، لأن الرقية قد جاء لو قلنا بأنها علاج، لأن التداوي إما تداوي حسي، يعني لو قلنا بالمادي اللي هو التداوي بالأدوية، أو التداوي حتى اللي هو بالقلب أو بالآيات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل، وإني أنهى أمتي عن الكي، وهذا سيأتي الكلام فيه. لكن هنا قال تداوي، فمن التداوي أيضا الرقية، أن يتداوى بالقرآن، لأن القرآن الله جعله شفاء ورحمة للناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عدة أحاديث أنه رقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، ورقى نفسه أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رقى نفسه أيضا. وكانت عائشة ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها كانت ترقي النبي موته بالمعوذات، يعني كانت تأتي وتذكر المعوذات وتنفث، وقوله الله أحد والمعوذات، وتنفث في يدي وتمسح بها، تمسح بيده الشريف على جسده، كانت تقرأ في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده على جسده بأبي هو وأمي. وجاء طبعا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي الرقية، وكان النبي يعلم الرقية لأصحابه أيضا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما كانوا في سفرة، الحديث المشهور لما كان نزلوا وادي وأرادوا أن يضيفوا فلم يستضيفوا مع القوم، فلما لدغ صاحب أو سيد القوم فقالوا هل منكم من راقي، فقال فاشترطوا عليهم أولا قبل الرقية، الرجل قال أنا أرقي قبل الرقية أن يضربوا لهم بشيء، فقالوا أو جعل، فوافقوا فرقاه بالفاتحة فبرئ. فلما جاء رجع أصحابه قبل أن يأكلوا قالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ألخص الحديث طبعا في ذلك، فجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك قال ما أدراك أنها رقية، كيف علمت أن الفاتحة رقية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا معي أو يعني إيش بسهم أو شيء أو غير ذلك، فأقرهم على ما فعلوا أيضا، وما أدراك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم. فهو المعلم هو أبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فبينا بأنه أقرهم على الرقية، إذن الرقية أن يرقي المرء أحد لا حرج في ذلك، في هذه والرقية الشرعية شفاء كما قلنا، شفاء لمن، لكنها تحتاج حقيقة استحضار، استحضار في قلب الراقي وفي قلب الذي يرقى له أو الذي أو المريض أو الذي يعني عنده شيء، فلا بد من اليقين في الاثنين، يقين الراقي يؤثر جدا في ذلك، وأن الأمر كله من الله طبعا، لأن بيأتي في هذه المسائل نوايا تدخل وشياطين تدخل حتى تلبس على الراقي، فممكن لا يخلص في النية أو شيء فيؤثر ذلك. وأيضا على المرقي أنه لابد له أن يعلم بأن الشفاء بيد الله عز وجل، حتى وإن كان القرآن وكلام الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل أن يجعله شفاء الآن أو يجعله يستفيد منه لاحقا بعد ذلك. الشاهد في ذلك أن المسألة ليست الرقية، النهي جاء عن الذين يسترقون، إذا الرقية ليست فيها إشكال، أين الإشكال؟ الإشكال هو في طلب الرقية، والسين دائما في اللغة فيها الطلب، فأنت يسترقون أي طلب الرقية. طب الإشكال هي فيها ضعف في التوكل، أو نقول ممكن تكون قدح في كمال التوكل، وقلت كمال وليس في الأصل، أو نقول يعني ليس في أصل التوحيد، هي المسألة كلها في كمال التوحيد. نقول فإذا نقول هنا 70,000 يدخلون الجنة، قال لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، إذا طلب الرقية قادح، هو قادح، وانتبه أنا قلت قادح في الكمال، قادح في الكمال في هذا الحديث في مسألة دخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، لكنه ليس من طلب الرقية يكون آثما، فهموا أنا كما تظن ذلك، لكنه نقول أنه قادح في كمال التوحيد، أو نقول قد يعني يجنبه الدخول في الحديث حتى يتوقف، وأنا أقول هذا اجتهادا، بعض العلماء قالوا نعم ولا يدخل فيه ابتداء، لكن هاب أنه بعدك توقف عن ذلك وامتنع بعد ذلك، فلو أن يدخل في الحديث نعم قد يكون يدخل في الحديث ويعود، لعله الله عز وجل يستفيء أيضا من 70,000 في ذلك أيضا. فنقول هنا الاسترقاء طلب الرقى قادح في كمال التوحيد، من أين أتينا بقولنا سلم لا يسترقون، والراقي لا يدخل نقول في هذا الباب الذي طلب الرقى، لكن الراقي لا يدخل، من كان يرقي فهو ينفع، ده من باب النفع، من استطاع أن ينفع خاف ليفعل، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلذلك كان جبريل راقيا وكانت عائشة ترقي والنبي كان يرقي، إذن الراقي لا يدخل. الذي طلب الرقية هو اللي يدخل في ذلك الحديث. وبعضهم قال إن فيها نوع من طلب شيء من البشر، فيعني إيه ذلك نزل عن في كمال التوحيد في ذلك. لكن الإشكال هنا عندنا حديث قد يشكل في المسألة، والحديث عند البخاري ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر، انتبه، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وهناك حديث آخر لمسلمة رضي الله عنها في الصحيح قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندي جارية بها سفعة في وجهها، فقال صفرة أو سواد، هي تقول أو هو الراوي يقول صفرة أو سواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني يبدو أن فيها عين حاسدة أو شيء حسدتها أو نظرة عين، الحسد غير النظر العين، فقال إن بها النظرة. الحديث صحيح لما قلنا أنا مسلمة رضي الله عنها، فقال هنا إيش النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها، فيعني اطلبوا الرقية، اطلبوا الرقية لها. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أمر صحيح، والنبي لا يأمر بما ينقص كمال التوحيد، لو قلنا ذلك فكيف نقول بأن الرقية فيها نقص في كمال التوحيد أو طلب الرقية نقول؟ طيب نرجع للحديث، لا خليه، عشان أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر، أمرني أو أمر أن يسترقى من العين، وقلنا ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يناقض كمال التوحيد، وحديث أم سلمة أيضا لابد من توجيه لذلك. ثم قال هنا لأنه قال لا يسترقون، بعدين قال استرقوا لها صحيح؟ طيب وتعايز تقول ليه؟ طيب رايح لا يسترقون عامة، إنما لو واحد عارف أنه هو حسن لا خلاص. حد عنده حاجة سريعا؟ أحسنت، بوركت يعني هنا المسألة، هنا ده التوجيه الأول أنه أن يطلب للغير لا يطلب لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا لها استرقوا لها صحيح للجارية، لكن لسه ما زال عندنا إشكال في الأول، لأن قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، خلي بالك يسترقى من العين، لكن هنا التوجيه الأول نقول، الثانية واضحة على أنه نفرق بين أن يطلب للغير لا يطلب لنفسه، يعني ممكن أنا رأيت أحد يبدو أنه عليه عين أو شيء، وأنا بالمناسبة أن هذا الحديث كنت أتكلم مع أخ راقي، فأقول له يعني البعض بيقول لما ينظر للوجوه يعني ينظر كده فقط يعني، فيقول يبدو الوجه هنا في عين في حسد، هو لم يعجبه الكلام، يعني قال الحقيقة أنا ما بعرفش الكلام ده غير لما أرقي، أضع يدي وأرقي أو أرقي أشعر هو مصاب ولا لا، أما مسألة النظر للوجه دي عندي فيها نظر، وللأسف أن الحديث صحيح، يعني مثلا لما نظر للجارية قال أن فيها سفعة، وهو يحقق قال أنه قال لي لا يعني لو وجدت هالات سوداء تحت العين قد أقول بهذا القول، فيعني إيش قصدت أنه جاء من الصحيح النبي لما رأى وجه ذلك فبين أن قد يرى من الوجه مسألة العين وغير ذلك، طبعا في ناس تتوسع في المسألة هذه لكن أنا قصدت هذا الجزء الذي فيه العين بذلك. فنقول التوجيه الأول أنه يطلب للغير ولا يطلب للنفس، ليش يطلب للغير؟ يعني ممكن أنا لو رأيت أحد ممكن أنت تطلب له رقية، يعني تكلم فلان تعالى لنرقي فلان لأنه مثلا عنده شيء، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، إن استطعت أنك أنت ترقي بنفسك رقي، إن لم تستطع وتأتي له برقي يرقي، فهنا دون أن يطلب منك هو هذا، وهذه على فكرة هذا فقهي بيغيب عن كثير من الإخوة والأخوات، بيكون في مجالس بالذات النساء أكثر الإصابة في النساء في هذه المسائل، تكون الأخت يعني مبتلاة وفيها شيء وأخت تعلم، طب ارفعي عنها الحرج بأنك تطلبي من أخت أخرى أو أخ أو شيء، أو يعني تطلبي حد من محارمها أو شيء، أو نريد نقرأ على الأخت أو نرق أو أخت مثلا، وتأتي بها مباشرة إلى بيتها أو تكلمي حتى ترفعي عن الأخت الحرج، وبيش بيش بأنه أو هذا كان يفعله بعض الشيوخ، كنت يعني كان يعني يكون تعبان أو مصاب أو شيء أتمنى أن أحد من غيري أن يأتي له بأحد بس يعني لرقية أو لشيء، ف فكان هذا من باب ايش؟ الفقيه بيفعل ذلك، لان لما رايت على احد الاخوه واخت درع على احد الاخوات ذلك لا تنتظر، تبادر هي فترفع عنها طلب الركه في ذلك، وهذا لا شك فيه فضل عظيم، لان البعض بيتورع عن ذلك حتى لا يخرج من الحديث. فهنا هذا من باب من استطاع ان ينفع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. وقلنا هذا من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. في ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على الانسان به ما يشاء، يعني انك ذلك قال استرقوا لها، لذلك انتم اطلبوا لها الرقيه. ايضا لذا لو قلنا ان هذا لا تدخل لا تخرج من ذلك، وهذا التوجيه يعني حقيقه توجيه جيد، لكنه لا يحل اشكال حديث عائشه. ما زلنا حديث عائشه قالت: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترق من العين. طيب هنا المخرج في الحديث نفسه، انا قاعد اكررها ليش؟ الشك الاول، الشك في الحديث اللي في الروايه، الحديث جاء فيها شك من الراوي، هناك شك من الراوي، لانه قال تحتمل انه امرها ان تسترقي لغيرها على الشك الاول، او امرها ان تسترقي لنفسها. ما هو اما امرني كما قلنا هنا ايش؟ امرني الرسول صلى الله عليه وسلم، او امر ان يسترقى من العين. فاما امرها ان تسترقي لنفسها او يسترقى من العين لغيرها. فقالوا هنا المساله فيها احتماليه الشك ايضا. فنقول: واحسانا بالظن بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، واعظم الناس قدرا وتوكلا واحسنهم يقينا، ان نقول نرجح ان الشك ترجح الروايه الاولى، يعني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرواية أم سلمة للجارية أن يسترقى ليش؟ لمن عنده شيء، وليس كيها هي أنها تطلب هي الرقية. نقول هنا وهذا التوجيه يعني إيش؟ يحل الإشكال لنا بأنه إذا طلب المرء الرقية لغيره لم يخرج عن 70,000. إذن الأولى لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. قال: ولا يكتبون. ودي أكثر ما بيأتينا، يعني خاصة من النساء في بعض الآن الأمور، في بعض يعني العلاجات او شيء بيحتاجوا فيها الكي، ومساله الليزر، وهذه مساله خلافيه، هل الليزر من الكي ام لا؟ وبالتالي فالبعض بيسال كله ايش للحديث. وانا الحقيقه بستعجل في مساله الرقيه والكي، هذه ممكن المرء يتجنبها، لكن هما بيركزوا قوي في الكي، ولا ارى احد يتكلم في التوكل، مع ان الاعظم في الاربعه هما التوكل. يعني الاسترقاء ده طلب انك لن تطلبه، شيء سهل. الكي ممكن تبعد عنه، والتشاؤم ممكن تبعد عنه، لكن كمال التوكل هو الإشكال كله في المسألة، أن تصل لكمال التوكل، وده أصعب ما في الأربعة. وتجد الكل بيتكلم في الكي كأنه حقق التوكل بكماله، التطير ممكن يبعد عنه، وممكن طلب الرقية يبعد عنه، والكي ممكن تبعد، لكن الإشكال كما سيأتي معنا في كمال التوكل، أن المرء يصل إلى كمال التوكل على الله. لذلك الحديث ليس بالهين، وأنا أرى الكل راح تحت الكي، أدري ليش. لكن عموما الكي هنا أن يعني لا يطلبون الكي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في أحاديث: ما أحب أن أكتوي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أمته عن الكي، وعن النبي قد اكتوى، وسيبين هنا الإشكالية في ذلك أيضا. فالكي هو نوع من الشفاء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، لكن من الإشكاليات هذه عند العلماء، لأنه ورد عنه أن أنهى أمتي عن الكي وما أحب الكي، لكن ورد أيضا وهنا الحديث لا يكتوون، وهنا يعني هنا لا يكتوون شامله لطلب الكي والاستشفاء بالكي، لان ما فيهاش ياسين، مش يطلبون الكي، لا، اما ان يطلب الكي او هو يكتوي، يعني يستشفي بالكي غير الرقيه. قلنا الرقيه يرقي، لكن لا يستطلب الرقيه، او يرقى له فلا اشكال، لكن هنا الكي يختلف، انه يعني يطلب الشفاء بالكي او يطلب الكي. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك؟ والحديث هنا كان يبين ان هذا قادح من قوادح كمال التوحيد ايضا، لكن العلماء اختلفوا في مساله الكي على قولين، في مساله حكم الكي على قول. جماهير العلم ان الاستشفاء بالكي قادح في كمال التوحيد، وهذا الذي رجحه ابن تيميه وابن القيم والنووي ايضا، قالوا الكي قادح في كمال التوحيد، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا الان: لا يسترقون ولا يكتوون. فقالوا هذا قادح لذلك أيضا، يعني لا يعالجون بالكي. ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث، قال: الكي بالنار، وقال: وشرطة محجم تقريبا، صحيح، ولا شربة عسل. قالوا: أنا أنهى أمتي عن الكي، أو قال في لفظ وما أحب أن أكتوي، فقالوا دلالة على أن هذا قادح. طبعا مش تحريم، نقول هذا فقط قادح في كمال لو قلنا التوكل أو شيء أو التوحيد. القول الثاني ورجحه بعض المالكية ومنهم القرطبي بتفسيره أيضا، وابن عبد البر إمامهم أيضا ومن أئمة المالكية يعني، رجح هذا القول وقال الكي ليس بقادح في كمال التوحيد أيضا. طب ليش؟ عندنا أدلة أخرى قولية وفعلية. قالوا قولية من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم، وقالوا الكي من التداوي فنزل تحت العموم أيضا، والكي ليس بحرام. ثم جاء في حديث الصحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه اشتكى، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بطبيب فقطع له عروقه أو عرقا، أنا آسف بشغلوا العروق يعني عرقا وكواه، فما يروح عروقه كلها يعني وكوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقره على ذلك أم لا؟ أقره، بعت له الطبيب لذلك أيضا. ثم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في الكاحل وكانت إصابته إصابة الموت بعد ذلك، لأنه ماء الدم كان يسير حتى كان خرج من خيمته للخيمة اللي بجانبه، وانظر بقى تصفية كأنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كواه، يعني كوى الكاحل في ذلك أيضا. بل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما فعل المشركين ما فعلوا فيه والدماء دخلت المغفر وغرز في وجه الشريفة، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فأخرجتها، أخرجت من من من من وجهه والدماء تزيد، فما كان على فاطمة إلا أخذت حفنة من التراب وأخذت حصير اللي هو الصغير وكيت هذا المكان بالنار بالتراب بالحصير حتى توقف الدم، أو أشعلت عليه النار يعني وجعتها كالكي وضعتها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف نزيف الدم. فكان هذا من فعل فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أكيد هذا غير قادح في كمال التوكل. وهذا قول من قلت القرطبي والمالكي. أما الجماهير على أنه قادح، هو طبعا لو أردت من راجح قول الجمهور والله أعلم في ذلك أن الكي يقدح في كمال التوكل، لكن في تفصيل نقول لو كان خاصة نقول أو لا سيما إن كان هناك علاج موجود غير الكي، يعني إن كان هناك ما يعالج به غير الكي فهذا بالاتفاق نقول إن لابد يصار إليه، وإلا من صار إلى الكي فهو قادح لذلك أيضا. وخاصة الكي أشد إلاما يعني في تعذيب وفي إلام فعله أيضا. و لكن لو كان نقول بأنه لو كان الأمر ليس فيه إلا ذلك فلعله من الضرورة التي تبيح المحظور، لو قلنا أنه محظور نحن نقول الضرورة يحمل عليهم ما جاء في الأحاديث التي نقلناها على أنها لا اضطر إلى ذلك فلا تقطع بكمال التوحيد. لكن ورد حديث أيضا عند عمران بن حسين، وهذا أستأنس به ليش لأبين لكم ما قلته، بأن من ترك الرقية ورجع بعد ذلك لعله يرجع، لأن حديث عمران بن حسين وإن كان هو في الكي كما جاء في عند البخاري قال كنت أمشي فتأتي الملائكة فتسلم علي. الله كيف كان يمشي هذا؟ كنت أمشي فتأتي الملائكة فتسلم علي فاكتويت فانقطع سلام الملائكة علي. كفوا عن السلام انقطعوا. قال فلما استشفى بالكي امتنعت الملائكة عن السلام عليه، فلما برئت انتبهوا فكففت عن الكي فرجع السلام علي مرة ثانية. وهذا الذي استشهدت به في أول حديث عشان ما أحد يراجعني فيه في مسألة الرقية، قياسا على أنه من ارتقى أو طلب الرقية، ملاش ارتقى وطلب الرقية الصحيح ثم انتبه لعله يرجع فيدخل في 70 مرة أخرى. وهذه تسلية وتصبير حتى لمن اكتوى وحدث منه ذلك، لأن هذا ما ذكر عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعن الحديث عند البخاري كما قلت. لكن هو الفائدة فين؟ انتبهوا أن الملائكة كأنها لا تسلم على إلا من كمل توكله على الله أو كمل توحيده، فلما نقص وهذا هو الشاهد لم تسلم عليه لذلك، فلما رجع إلى ذلك. وهذه طبعا نقول هذا ممكن يحدث يحدث لماذا؟ الكرامات يجعل الله عز وجل لعباده لا تمتنع أن تكون إلى يوم القيامة. من كان له كمال حقق كمال التوحيد وكمال التوكل أن الله عز وجل يجعل الملائكة تسلم عليه ويجعل نورا يمشي به بين الناس إلى غير ذلك من الأمور التي تكون في كمال التوكل أيضا. فكمال التوكل استحضاري، كمال استحضار القلب، ذلك الملائكة تأتي مع ذلك، وإذا نقص نقص المرء. طيب نقول هنا طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل معاذ وفعل فاطمة وفعله مع أبي بن كعب، قلنا ممكن يكون هذا دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، يبين لك يعني هذا لا يقطع في القول الأول إنه يدل على كمال التوحيد، يقطع في كمال التوحيد، لكن هو يبين لك إنه يدل على الجواز حتى لا يظن أحد أن هذا في تحريم فقط. والأمر الثاني قلت إنه في حالة الضرورة، إما تحمله على حالة الضرورة كما جاء في الأخبار أو تقول لبيان الجواز، وكل هذا يعني إيش نقول إنه لا شك بأنه ينزل ذلك عن عن عن كمال التوحيد، وإلا لو كان في الضرورة فنقول هنا ممكن يظن بذلك. طيب انتهينا من الاستبقاء من الطلب الرقية، يستبقون ويكتبون. مسألة الليزر فيها اجتهاد، أنا أدين الله عز وجل بأنه مثل الكي، لأن سألت فيه طبيا قالوا أنه عبارة عن أشعات معينة بتدي إلى الاحتراق، طبعا فيه حاجة اسمها الكي البارد والكي الساخن، وهو كله في الآخر بيبقى عن طريق الشعاع الذي قد يسبب حرارة، إن هو الكي إشكاله فين؟ في الحرارة، صحيح؟ في الحر. فهنا قد يكون الأشعة هذه بتؤدي إلى تدمير الخلايا أيضا عن طريق الضوء، فهو في حكمه وإن كان ليس الكي كالإزاء وغير ذلك، لكن في التكييف والله أعلم هو مثل الكي يأخذ حكمه في ذلك. وقل هذه مسألة اجتهادية عموما. قال ولا يتطيرون، وهنا معنا قديش وقت وأذن لسه ده الأذان على طيب على الأذان يعني طيب يعني معنا إن شاء الله حاول نخبر بس لو ولا يتطيرون. قال ونفى عنهم الطيرة، وطبعا من يتطير هيخرج من السبعين ألف من زمرة السبعين ألف. طب إيه التطير يقضح في كمال التوحيد؟ هل ممكن التطير يقضح في أصل التوحيد؟ أنا سؤالي واضح، هل التطير ممكن يقطع في أصل التوحيد؟ الحديث كله هنا تكلمنا عن كماله وعلى أصل التوحيد، اللي بيقول نعم يخبرني كيف يكون ذلك. مين بيقول يعني هما كفرهم بسبب تطير الرسل ولا كفرهم بسبب أمر آخر؟ أنا السؤال انتبهوا، أنتوا بتقولوا الآن هيقضح في أصل التوحيد، فأنت تبين لي بأن التطير قد يؤدي إلى قضح في أصل التوحيد. إحنا متفقين إنه إنه إنه يقضح في كمال التوحيد بالحديث. طيب أنا الآن أنتوا بتقولوا نعم، فأنا أريد الدليل على إنه يقضح في أصل التوحيد. ده عقيدة على أنه قد يقضح في أصل التوحيد. قل طيب. هو لو اعتقد في هذا الاعتقاد دي ان يضر بذاته فكان سوى الخالق المخلوق، فهنا خرج كده طعن في اصل التوحيد. ان اعتقد في حجر او بشر او اعتقد في غير الله انه ينفع او يدفع عنه المكروه، ما هو التشاؤم في ذلك صح، او يجلب له خير. اقول طب انا بكملت انا قلت ما هو يجلب او يدفع عنه المكروه، قلت او يجلب له الخير، أنا بتكلم في الاعتقاد أعم من ذلك، تصبر عليا بس مخلص يعني. فهنا هيقول وقع فين؟ في شرك أكبر. طب ليه وقع؟ لأنه اعتقد في مخلوق ما لا يعتقد فيه إلا في الخالق، فساوى بين الخالق وبين المخلوق، وهذا أصل الشرك في ذلك. فإذا كان التشاؤم سيجره إلى القطح في أصل التوحيد، يعني أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فممكن هذا التشاؤم يؤدي إلى إيه؟ إلى الشرك الأكبر، وسيكون قاضح في ذلك في التوحيد. أما لو كان التطير يكون قاضح في كمال التوحيد ليس في أصله، يعني الذين كان يفعل أحيانا في الجاهلية وغيره أراد أن يسافروا يجعلوا يطيروا الطير، لو راحت يمين يخرجوا للسفر الرحله او شيء او الغزوه، او لو كانت يسارا فكان لا يذهبون مثلا. طبعا انواع التشاؤم والتطاير كثيره موجوده منقوله عن عند العرب، يعني فيها مساله او كان للزواج او للتجاره او للسفر او لاي شيء كانوا يعني ممكن يفعلون، سواء التطاير كان باشخاص بطيور بازمنه بامكنه كل هذه. بل لو راى عجوزا وهو خارج راى عجوز فخلاص قال ما اخرج يرجع ادراجه مره اخرى مثلا، لو راى شابه فايش يكتمل يسير في طريقه كما يقال، او يقول التجاره خسرناها الصفقه دي راحت شفنا هكذا، او كما يقال البعض شاف بومه وطالع او شاف قطه سوداء او شاف كلب اسود وغير ذلك من الامور التي هي من التشاؤم او التطير. فمن وقع في ذلك فكان هذا نقص في كمال التوحيد. والطيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك ايضا، وهذا الذي كنت اريده، ان تقول لي الطيره شرك كدليل، انتوا اتيتم بالاستنباط بس انا عشان امشي يعني امر بالدرس، يعني المفروض هنا تقولوا لي الطيره شرك، النبي سماها شرك صحيح ايضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له. طبعا هنا هتقول لي تحتمل شرك، ما ممكن تبقى اكبر واصغر على التفصيل بقى اللي قلته، بس هنا اثبتنا انها ايش، ان هي شرك ايضا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره لذلك ايضا، لكن طبعا هذا نتكلم عن الاول اللي كنت اقصده في مساله الشرك ذلك. ولا عدوى ولا طيره خبر ام انشاء؟ ولا نفي وجود العدوى؟ اما لا عدوى ولا طيره، ما فيش ولا عدوى ولا طيره، مش موجوده العدوى والطيره. قد يعني هنا يعني هذا خبر بمعنى الانشاء، لا عدوى ولا طيره، هذا خبر بمعنى الانشاء، يعني لا تتطيروا، لا تتطيروا يعني ايش لا تتطيروا. وهذا طبعا من كما نقول من من من صفات لو قلنا المسلم الذي الموحد الا يقع في ذلك. اذا الطيره مذمومه في الشرع، هذه بقى مذمومه، انتبهوا لان ليست مساله هناك، ما استطعنا ان نقول في الرقيه مذمومه، ما استطعنا ان نقول في الكي مذموم، قلنا حتى كرهة لو قلنا، لكن هنا الطيره مذمومه. طب ليش الطيره مذمومه؟ ما الحكمه في ان مذمومه؟ يعني انت الان لما بترى البومه ولا ترى القطه السوداء او ترى العجوز فتتطير او تتشائم فهذا مذموم. انتهينا من الادله، لكن الحكمه تفصيل المساله، لماذا الطيره مذمومه؟ اقتربت يعني هنا يا حسين. ادري فعلا هو يعني مع لو تم اعتقادا منه ان ده ينفع ويضر. ما وصلتش، حد عنده حاجه؟ ايه ده يا جابوها على الماء يصب القلب، اي حاجه تصب القلب عن الله عز وجل. طيب قل لي، انا قلت لك لا، اتفضل قل. ما خلاص احنا قلنا، احنا بنتكلم في الحكمه. الطيره مذمومه في الشرع لان فيها سوء ظن بالله عز وجل. وانا اختي جابتها هنا، جزاك الله خير يا استاذه. والعبد مامور ان يحسن الظن بالله عز وجل. فمن تشاءم مثلا بيوم معين، يقول لك يوم فلاني بشخص معين بحيوان معين، اساء الظن بربه جل في علاه. وليس هذا بخلق للمسلم، وقاضح. قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فبل يظن بي ما شاء. اولا فان ظن بي خيرا وان ظن بي شرا فله، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. فظن الخير بالله عز وجل مامور به شرعا، وظن السوء منهي عنه، والتشاؤم والطيره من ذلك ايضا، لانه بتصيب ايضا كمان المرء بالهم والحزن والغم، وممكن يجر الى التسخط على اقدار الله عز وجل. هو اصلا ايه علاقه اللي انت شفته بالمساله؟ فتظن ان في ربط بالامور ليست هي من الاقدار اصاله، فيتسخط على اقدار الله عز وجل، يعني يصيبه فجيعه ولا مصيبه، اصل فلان انا شفتني وانا نازل على السلم وانا طلعت على كذا وكذا وكذا، وهذا كله لا شك بانه فيه من الهم والحزن والذي يصيب ذلك المرء. لذلك هنا ايضا التطير فيه نوع من عدم الرضا ايضا بقضاء الله عز وجل، لان لا وجه اللي انت بتقوله الان بما حدث، ما علاقه ما رايت او تشاهد بما قدره الله عز وجل، فممكن يؤدي الى عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، فيصيب المرء بالهم والحزن والتسخط في ذلك ايضا. فهذا من ضمن السوء الذي نهي عنه في ذلك ايضا. ثم طيب، هذا التطير ايضا الحق ان هو له علاج، ولابد ان يعالج. طبعا امراض القلوب من اصعب الامراض التي فيها العلاج، لكن التطير له علاج، لذلك من امراض لابد يعني انه يعني علاج التطير في ذلك حسن الظن بالله. ان اردت ان يبتعد عنك التطير والتشاؤم لابد ان تكسب من حسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداوى عباد الله ما انزل الله من داء الا جعل له دواء. صحيح. يبقى انت الان اذا علمت ان هذا الداء اللي هو التشاؤم دواءه ان تحسن الظن بربك، ان اردت ان تبتعد عن ذلك، وقد يصيبك دائما من مساله التشاؤم والطيره، ان دائما تحسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن بالله عز وجل يحتاج منك لحسن التوكل على الله عز وجل. اذا علاج التطير والتشاؤم هو حسن التوكل، وان هو اللي يؤدي الى حسن الظن بالله، وقال تعالى: على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ايضا ما هو اللي فين؟ على الله فتوكلوا، الظن غير التوكل. انا بقول لك حسن التوكل يزيد من توكلك على الله. ما هو حسن الظن لن يكون الا بحسن التوكل ايضا، ما يمنع الاثنين. وايضا الدعاء، ان المرء يكسب من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. هذا يدفع بالدعاء التشاؤم والطيره التي قد تاتيه، يكسب من الدعاء في ذلك ايضا. واللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا ياتي يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. فاذا من علاج ذلك ايضا انك تدعو تكسب من الدعاء بذلك ايضا. وايضا من علاج آخر، إن قررت أنك أخذت قرار أو فعل تفعل شيء، فلا يمنعك فعل هذا الشيء ما قد تراه من أمور قد تظن أنها من التشاؤم ومن الطيرة. يعني تفرح تجارة، صفقة، زواج، فعل شيء فيه خير أو غير ذلك، فلا تقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك. يعني أنت خلاص أنت استخرت واستشرت وقررت، لا مش عشان شفت حد ضحك، اتخانقت مع زوجتي النهارده، اتخانقت مع ابويا، مش عارف امي قالت لي ايه، او سمعت كلمه في ودني وانا نازل، هذا لا تمنعك ولا تجعلك تمضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطير ما امضاك او ردك. فهنا لابد ان تنتبه لهذه الامور، بلا ما قد استخرت واستشرت وتوكلت على الله في ذلك، فلا يردك ما ليس بسبب شرعي ايضا. لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطير شرك وما منا الا ولكن الله يذيبه بالتوكل. وهذا يبين لك نصا في مساله العلاج، ولكن الله يذيبه بالتوكل لذلك ايضا. وهذه انا الخص طبعا هذه المساله، وطبعا منها الدعاء والرقيه الى غير ذلك. تبقى التوكل، ما ادري واذن خلاص على الاقامه. طيب يعني يبقى نقف عند التوكل، وان شاء الله نرجئ الاسبوع القادم نكمل به الكلام في الحديث، و نتبع ما فيه إن شاء الله من أمور وفوائد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله. بعد الصلاة بقى نرجع. عايزين اللي عندكم أسئلة، عايزين أسئلة أنا راجع عموما. طيب.